برؤوسكم الباء بيان لكون المسح لا بد أن يباشر الرأس، لا بد أن يباشر الرأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.